لما تفتكره بتسرح في آخر صورة سابها لك، وآخر كلمة قالها لك رسالة زمان بعتها لك، وتقرأ كلامه وتدمع ودنيتها تلف وتلف، مريضة بحبه لا بيرجع ولا من حبه عايزة تخف، وكل